بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أحبتنا الكرام، كنا في درسنا السابق قد بدأنا حديثنا حول موضوع القطب الثالث، وهو يدور حول أفعال الله سبحانه وتعالى. أفعال الله تعالى جاءت في الترتيب المعهود بعد الحديث عن ذات الله تعالى، وذلك موضوع القطب الأول، ويدور كما ذكرنا بالتفصيل فيما سبق حول إثبات وجوده تعالى، ثم تنزيهه سبحانه وتعالى عما لا يليق به، وهو ما يعرف بالصفات السلبية أي التنزيهية، من قدمه تعالى وبقائه ومن مخالفته للحوادث، فليس جوهرا ولا جسما ولا متحيزا في جهة ولا مستقرا على العرش استقرار الأجسام على الأجسام، وهو سبحانه وتعالى واحد أحد لا ضد له ولا ند له ولا نظير له ولا تركيب فيه. ثم إنه سبحانه وتعالى مرئي كما ثبت ذلك عقلا وثبت شرعا. ثم موضوع القطب الثاني ويدور حول الصفات، صفات الله سبحانه وتعالى، وعرفنا أن هذا القطب وهو القطب الثاني ينقسم قسمين: قسم يتصل بإثبات الصفات، صفات المعاني، صفات الكمال، إثبات كل صفة على حدة في دعواها وما يتعلق بها من أحكام خاصة بها. وهذه الصفات التي هي صفات جامعة لما تفرع عنها وجامعة لتفاصيل من الصفات دلت عليها أسماؤه الحسنى وثبتت بالعقل وبالنقل. وهذه الصفات السبعة هي صفة القدرة، صفة العلم، صفة الإرادة، صفة الحياة، صفة السمع والبصر، صفة الكلام. ثم القسم الثاني من هذا القطب الذي سبق شرحه، وهو القطب الثاني، القسم الثاني منه يدور حول الأحكام العامة للصفات، وهذه الأحكام العامة هي قدم الصفات، زيادة الصفات على الذات، قيام الصفات بذاته سبحانه وتعالى، والحكم الرابع منها كون الأسماء المشتقة من هذه الصفات تنطبق على الله تعالى في الأزل وتنطبق على الله تعالى في الأبد. هذه هي موضوعات القطبين السابقين، وبين أيدينا بدءا مما بدأناه في الدرس الماضي موضوع القطب الثالث، وهو أفعال الله تعالى. إذن الترتيب كما ترون: ذات الله، صفات الله، أفعال الله، ثم بعد ذلك النبوة وما يترتب على النبوة من أمور لا طريقة للمعرفة بها وللإيمان بها إلا النبوة، وهي أمور الآخرة وما يتصل بالغيب، الغيب الذي لا معرفة له ولا ثبوت له إلا إلا بالوحي والنبوة. هذا يعني تمام الإيه؟ تمام الكتاب والنبوة وما يأتي عن طريق النبوة من أمور الآخرة والغيب، هذا موضوع القطب الرابع والأخير، وامتداد للحديث عن النبوة ويأتي عن طريق النبوة الحديث عن إيه؟ عن بعض الأمور التي إيه؟ يعني تتصل بفروع الشريعة، ومنها موضوع الإمامة التي إيه؟ عادة ما تذيل بها كتب التوحيد، لأن الخلاف فيها بين الفرق يعني كان موجودا وربما ما زال موجودا، وخاصة بين الفرقتين الكبيرتين الشهيرتين الممتد وجودهما حتى اليوم، وهما فرقتا ومذهب أهل السنة والجماعة والمذهب المقابل الشيعة بكل فرقها أو بفرقها المختلفة. هذا يعني تمام موضوعات علم التوحيد، وهي الموضوعات التي تناولها كتاب الاقتصاد في الاعتقاد للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله. فنحن مع موضوع القطب الثالث وهو أفعال الله تعالى. وحكم أفعال الله تعالى عند أهل السنة أنها ليست واجبة، فإذا لم تكن واجبة فهي ما حكمها؟ جائزة، لم يبق إلا ليه؟ أن يكون حكمها الجواز. فما من فعل من أفعال الله تعالى إلا وهو جائز في حقه، ليس واجبا، يعني ليس واجبا عقلا. نحن في الحديث عن علم التوحيد الأحكام التي تصدر أو التي يعني تنطبق على مسائله ويصدق بها أو تكون مجالا للحكم فيها الأحكام العقلية، وليست الأحكام الخاصة بأي علم. كما قلنا لكل علم له أحكامه، فعلم الفقه أحكامه شرعية تكليفية، شرعية وضعية، كما نعرف من ذلك العلم في علم الفقه وفي علم أصول الفقه. فنقول هذا الحكم فرض أو واجب أيضا، كلمة واجب في الفقه ليست بمعنى واجب في علم التوحيد. في الفقه لها معنى الواجب، وفي علم التوحيد لها لها معنى. في الفقه كلمة واجب واجب شرعي، حكم شرعي، حكم شرعي، يعني واجب بإيجاب الله سبحانه وتعالى، وقد يكون مصدر الحكم أيضا في السنة من الرسول صلى الله عليه وسلم، فالله تعالى أعطاه حق التشريع، وفي النهاية هو امتداد للوحي أيضا من الله. وما ينطق عن الهوى، النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى في أمر شرعي، يعني إذا صدر حكم فأوجبه النبي يعني لم يرد إلا في السنة وجوبه أو تحريمه أو أي نوع من أنواع الأحكام، وجوبا كان أم ندبا أم تحريما أم يعني كراهة أم إباحة، قد يأتي ذلك كله أو بعضه في السنة، وقد يكون شرطا وقد يكون كذا، يعني أحكام الشرعية قد تكون يعني يكون مصدرها السنة، ولكن في النهاية ما دامت الأحكام شرعية فالسنة هل من تلقاء نفس النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ليست باجتهاد منه، وإنما هو وحي من الله سبحانه وتعالى أوحاه الله إليه. ومعلوم من ذلك في علوم القرآن الكريم أنواع الوحي، والسنة مكانتها في التشريع إلى غير ذلك في العلوم المختلفة. فإذا نحن أمام الحكم في علم التوحيد من نوع الحكم العقلي، فإذا قلنا واجب فلا نعني به واجبا شرعيا بمعنى واجب بإيجاب الله، لا طبعا، ليس هذا مجالنا في علم التوحيد. إنما واجب بمعنى الوجوب العقلي. فهل فعل الله واجب عقلا أو هو جائز عقلا؟ جائز عقلا، يعني ليس واجبا حتما عليه، يعني لا يقبل إلا الثبوت عقلا، لا، يعني قابل إيه في ذات هذا الأمر، الفعل في ذاته عقلا من حيث إيه العقل قد يكون إيه صادرا وقد لا يصدر. فإذن هنا الوجوب عقلي، ولذلك تفرع عن هذا الحكم العام، وهو أن أفعال الله تعالى كلها من قبيل الجائز وليست واجبة بالنسبة لله سبحانه وتعالى، أي ليس واجب وليس صدورها واجبا عن الله تعالى عقلا. ترتب على ذلك وتفرع عن ذلك مسائل محددة، لأنه دار الخلاف فيها بين المخالفين لأهل السنة وخاصة المعتزلة، وهي رتبها في دعاوى سبعة. الدعوة الأولى في الموضوع الأول، وقال الخلق ليس واجبا على الله، ليس واجبا أن يخلق الخلق، وإن خلقهم فليس واجبا أن يكلفهم، ليس بواجب أن يكلفهم بعد إن خلقهم، ومن البداية من حيث المبدأ ليس بواجب أن يخلقه، قد يخلق وقد لا يخلق، هذا شأنه. وإذا خلق ليس بواجب أن يكلف، قد يكلف وقد لا وقد لا يكلف، وبعض المخلوقات غير مكلفة، وبعض بني آدم غير مكلفين، كالمجنون مثلا وكالطفل وكالنائم. إذن يعني ليس حتما أن يكلف ما خلق ومن خلق. هذا موضوع الدعوة الأولى. قال الدعوة الثانية، إن كلف العباد فليس بواجب أن يكلفهم ما يطيقون، فمن الجائز أن يكلفهم ما لا يطيقون. إذن هذا في حكم الجواز، سيأتي تفاصيل ذلك طبعا، والرد على أي تساؤل يتساءله العقل في مثل هذا الأمر، أو يعني موقف المخالفين من إيه من هذا التقرير لهذه الأحكام التي قال بها أهل السنة في حق الله سبحانه وتعالى، إنه أفعاله تعالى كلها ليست واجبة، وإنما هي من قبيل الجائز، جائزات، جائز على الله. وإذا كلف العباد بما يطيقون وليس بواجب تكليفهم بما يطيقون، بل يجوز أن يكلفهم بما لا يطيقون، أيضا يجوز أن يؤلم عباده أو بعض عباده من غير أن يعوضهم، يعني ليس بواجب عليه أن يعوضهم عما ألم بهم من ألم وعما لحق بهم من إيه من ألم. ولذلك جاءت في بعض كتب التوحيد مسألة إيلام الأطفال، إيلام الأطفال كيعني إيه إنه ممكن طفل يظل إيه يعني منذ ولادته في آلام، ينتقل من ألم إلى ألم ويموت، إذن ما عوضه الله إيه عن ألمه شيئا. فيعني دار فيها كلام وحوار بين الفرق، وخاصة فرقة المعتزلة التي دائما يعني في مسألة أفعال الله سبحانه وتعالى يعني يكثر الحوار والجدال مع المعتزلة، لأن المعتزلة في فترة تأليف هذه الكتب وفترة ظهور هؤلاء العلماء من أمثال الإمام الغزالي ومن سبقه ومن عاصره ومن جاء بعده، في تلك الفترات كان للمعتزلة ظهور كبير ويعني وجود قوي، وكانت المجالس في المساجد وفي مجالس الأمراء والوزراء والوجهاء والعلماء في أماكن متنوعة وفي مجالس متنوعة يكثر الحوار وتفتح باب الحوارات والنقاشات في هذه المسائل، وينبري الأنداد، يعني زعماء المذاهب من كبار العلماء في كل مذهب يجلسون في المجلس الواحد ويناظر بعضهم بعضا ويستضيفهم مضيفهم من وزير أو أمير أو ثري أو عالم، وهكذا يعني في حرية الحوار والنقاش، وما في أحد يتعدى على أحد إلا يعني فلتات من المتعصبين تحدث من حين لآخر وتعكر صفو الحوار. لكن إذا تركت الأمور على طبيعتها فيختلف هذا مع هذا، والكل ينصت، والجماهير تتحلق حلقا حول هذه الندوة من الجدل والمناظرة، فما في أحد يتعدى على أحد، وفي الآخر يعني كل يبحث عن الحق ويظهر الحق أمام الناس، والأمر يقف عند هذا الحد فقط، لا يترك يعني أثرا لصراع يعني فيه عنف أو فيه مثلا استخدام القوة أو اليد أو اللسان أو تجاوز حدود أدب المناظرة. هذا ما كان يحدث يعني، ولهذا كثرت يعني هذه المسائل وتناولها في هذه الكتب. لكن قد يكون في عصرنا الحالي ظهرت من القضايا ما جعل الحديث عنها أولى، لكن هذا لا يمنع طبعا أن تكون آثارها موجودة أو يعني أخذت لونا آخر أو يعني أثرت في أفكار بعض الناس بطريقة أو بأخرى، فتبقى دراستها أيضا بالنسبة للمتخصصين على الأقل أو المهتمين يعني ذات أهمية كبرى وليست يعني ترفا أبدا، لأنه ممكن نجد تأثيرها عند بعض النزعات وقد تكون بعضها موجودة يعني كما هي نصا حتى اليوم في بعض المذاهب. فمثلا الرؤية ومنكر الرؤية، ما زال من ينكر الرؤية من الفرق حتى الآن موجودا، رؤية الله سبحانه وتعالى. مثلا القول بخلود مرتكب الكبيرة في النار، ما زالت بعض المذاهب تتبنى هذا الرأي حتى اليوم، ويعني لا نستطيع أن نقول هؤلاء خرجوا من الملة أو كذا. يعني طبعا لا أحدثك عن من يقول بخروج مرتكب الكبيرة من الملة أصلا، يعني تكفير مرتكب مرتكب الكبيرة ما زال يتبناه بعض الناس، قد يكون بفرق نفس أسماء الفرق القديمة، وقد يظهر على مذاهب أو حركات بأسماء جديدة لم تكن من قبل، لكن الفكرة والحكم موجود والرأي موجود ولا انتهى، يكون موجودا يعني. وهكذا يعني كثير من الآراء التي نتدارسها إما وجدت بطريقة غير مباشرة، طريقة التأثير، أو بطريقة صحيحة حرفية نصية، يعني من غير تغيير ولا أي شيء ولا نوع من الالتواء أو فقط. إذن هذا موجود وهذا موجود، وهذا ما يجعل مثل هذه الدراسات يعني ذات أهمية. وطبعا لا نقول عند عامة الناس يعني، لكن طلبة العلم الشرعي لا عليهم أن يتدارسوا هذه الأمور وأن يلموا بها، وخاصة إذا كانوا يعني يتوجهون ويتجهون إلى التخصص في مجال تخصص العقيدة. الإلمام بهذه المسائل أصبح بالنسبة لمن يتجه أو من يهيئ نفسه لتخصص العقيدة أصبحت من فرض العين عليه، يعني فرض عين عليه وليست من فروض الكفايات. فروض الكفايات نعلمها، نعم، ونعلم طبيعتها. فيعني هي تختلف المسألة من دارس إلى آخر. فلنبدأ وندخل في موضوعنا. إذن تفرع عن الحكم العام لأفعال الله تعالى، وهو أن أفعال الله تعالى ليست واجبة عقلا، وإنما هي في حكم الجواز. ماذا ما هي أفعال الله التي في حكم الجواز؟ قال: خلق العباد وإن خلقهم فلا ليس بواجب عليه أن يكلفه. طيب، وإن كلفهم، الدعوة الثانية، ليس بواجب عليه أن يكلفهم ما يطيقون، فقد يكلفهم بما لا يطيقون. وليس بواجب عليه تعالى أو بواجب عنه أن يعوض من لحقه ألم، أن يعوضه عن هذا الألم. ثم ليس بواجب عليه أن يفعل الأصلح لعباده، فقد يجوز أن يفعل الأصلح وقد لا يجوز، وقد يجوز أن يفعل ما ليس بأصلح لعباده، يعني يجوز أن يفعل الأصلح ويجوز أن يفعل ألا يفعل الأصلح، بمعنى أن الأصلح لا يجب على الله تعالى أو لا يجب عن الله تعالى. ثم ماذا قال؟ ليس بواجب عليه ثواب ثواب المضيع وعقاب وعقاب العاصي، فقد يثيب العاصي على معصيته ويعاقب ويعاقب المطيع على على طاعته. إذن ثواب الطائع وعقاب العاصي، ثواب المضيع وعقاب العاصي جائز، في هو فعل من أفعال الله، ثواب الطائع على المضيع على طاعته وعقاب العاصي على على معصيته، هذا واجب عن الله ولا جائز؟ قال جائز، لأنه فعل من أفعال الله، فإذن ليس واجبا، وإنما هو جائز له أن يفعل وله أن لا يفعل، وله أن يفعل عكس ذلك وغير ذلك. ثم ماذا قال؟ لا يجب شيء بالعقل، لا يجب على العباد بالعقل التحسين والتقبيح، لا يجب بالعقل، وإنما يجب بالإيه؟ يجب بالشرع، يعني يتم بالشرع، يعني بالشرع يترتب على الشرع أن يحاسبهم ويجازيهم ويكلفهم. لكن إذا لم يأتي شرع ليس بالعقل فليس في التحسين والتقبيح عقليا، كما قال بذلك المعتزلة، وما زال أيضا من يتأثر بهذه الأفكار ما زال موجودا من المذاهب والأشخاص حتى اليوم. فالتحسين والتقبيح شرعي وليس وليس عقليا. الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع، ولهذا الأمر تفاصيل تأتي في حينها. أيضا البعثة ليست واجبة على الله، بعث الرسل، يعني بعثة الرسل ليست واجبة، وإنما هي أيضا من قبيل الجائز، هو حدثت الرسل، الرسالات وقعت بالفعل، لكن نحن نتحدث عن حكم وقوعها، هل هو من أو الله بعث الرسل وأرسل الرسل إلى الأمم وختمهم برسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين إلى الناس كافة، لكن هذا وقع بالفعل وانتهى الأمر، لكن هل وقوعه كان واجبا عن الله؟ لا يتصور عدم وقوعه، أم هو في حكم الجواز لأنه فعل من أفعال الله؟ ففعل الله ليس بواجب، وإنما هو في حكم الجواز. هذه هي تفريعات أو المسائل المتفرعة أو الداخلة تحت هذا الحكم العام، وهي وهو حكم أفعال أفعال الله تعالى. فلنبدأ قال بعد ذلك، قبل أن يتحدث عن مسألة من هذه المسائل السبع، تحدث عن إنه الكلام كثر في والنزاع كثر بين الفرق في هذه المسائل، وخاصة كما قلنا بين المعتزلة وأهل السنة. لكن قال الذي ممكن يعني يضيق هوة الخلاف وشدته اللجوء إلى المعاني وتحرير الألفاظ، لأن الألفاظ التي اصطلح عليها أصحاب المذاهب قد تكون لها أكثر من معنى، فكل ينظر إلى معنى، من هنا يأتي الخلاف. فالذي ينظر من وجه على أساسه يحكم بناء على نظرته لللفظ إلى هذا المعنى، الذي ينظر من وجه آخر لللفظ يرتب على نظرته لهذا المعنى من وجه حكما. فإذا اختلاف الأحكام بين المختلفين ناتج عن اختلاف الفهم في المصطلحات التي يتبادلونها ويتناولونها. لكن يرى الإمام الغزالي أنهم لو التقوا عند تحديد الألفاظ وتحديد معانيها فربما يزول النزاع، لأنه أنتم لماذا تختلفون؟ لأنكم تنظرون إلى الألفاظ من أكثر من معنى. لكن لو التقيتم على معنى فسيزول يتوقع أن يزول الخلاف والنزاع. ولذلك قال يعني بين أيدينا ستة مصطلحات ألفاظ اصطلح عليها وتبادلها المختلفون في هذه المسائل، وهي على الوجه التالي: الواجب قال نحرر المعاني أولا، ثم بعد ذلك إذا اتفقنا على المعاني نطلق عليها من الألفاظ ما شئنا. أنت تسمي هذا المعنى الذي اتفقنا عليه، سميه بلفظ وأطلق عليه لفظا لك ما تشاء، وأنا سأطلق عليه لفظا آخر، لكن المعنى واحد، سواء هذا اللفظ الذي أطلقته أنت أم هذا اللفظ الذي أطلقته أنا، هو المعنى واحد، وإن اختلفت الألفاظ بيننا. فإذا هل اختلاف الألفاظ واتفاقنا على معنى واحد لهذه الألفاظ يبرر الخلاف؟ يبرر الخلاف؟ لا يبرر الخلاف. أنا أمامي كوب فيه سكر، أنا أسميه سكر وأقول لك ضع من هذا الكوب في هذا المشروب ملعقتين من هذا هذه المادة التي في الكوب التي أنا أسميها سكر، هب أنك سميتها بنجر الذي يستخرج منه السكر، فأنت سميت ما في الكوب بنجر وأنا سميته سكر، لكن المادة اللي هي موجودة في الكوب هي واحد، اختلفت الأسماء. فإذا قلت لي واحد ثالث يا شيخ ضع في كوب الشيخ ملعقتين من السكر، يقول لا أنا لا أحب السكر، أنا أحب البنجر، ما هو البنجر اللي هو اسمه بنجر بلغتك وبلسانك وإطلاقك، واسمه سكر بإطلاقي أنا، فهو المادة واحدة. فهل هذا يعني يبرر النزاع الاختلاف في الألفاظ والمدلول واحد؟ يقول لا تضع من هذا الكوب لأنني أنا سميته السكر، لا هو يعني لأنه صدر مني لفظ غير اللفظ اللي عندك، هذا يبرر أن سيأتي عند الإمام الغزالي يقول أحيانا فيه أمور نفسية تعلق ببعض الناس هي تكون سبب في الخلاف أكثر من أمور عقلية، أكثر من أمور سيأتي لكن أشير إليها الآن فقط، عوامل نفسية. ربما أنت كلمة سكر ارتبطت عندك يمكن في ثقافتكم في بلدكم بمعنى لها مكروه. ممكن كلمة أنا أستخدمها في موضوع مقبول ولا نختلف عليه، لكن اللفظة نفسها التي أنا أستخدمها في هذا الشيء المقبول هي في داريتكم وفي بلدكم تستخدم في أمر مكروه، كأن تكون اسما للعذرة مثلا لا مؤاخذة، أو لأمر قذر أو كذا، مجرد ذكر استذكاره على اللسان، أو مجرد أنه يسمع اللفظ الذي يطلق في بلدهم بهذا على هذا الأمر المستقذر المستبشع المستهجن، يثير في النفس اشمئزاز، فلمجرد أنه هو يسمع الكلمة يشمئز من الشيء لمجرد ارتباطه عندهم بأمر مستقذر. إذن العامل نفسي ولا عامل عقلي وواقعي؟ عامل عامل نفسي. فلفت إلى هذه أمثال هذه العوامل الإمام الغزالي، ولكن سأذكرها فيما بعد، بعد أن يعني نتناول الألفاظ التي قال سنحرر معانيها، ثم بعد ذلك إذا اتفقنا على معانيها فلا مشاحة في الاصطلاح كما نحن نعرف جميعا المعنى احنا متفقون عليه، فسمي أنت هذا المعنى بما يروق لك من أسماء، والآخر يسميه بما يروق له من أسماء، فهذه أسماء اصطلاحية ألفاظ يعني حسب ما نتعارف عليه. هذا هذا مجمل ما يريد أن يقوله، وما نذكره مفصلا في قراءتنا للكتاب ولشرحه. هذه المصطلحات قال ستة مصطلحات. أولا الواجب، الحسن، القبيح، العبث، السفه، الحكمة. قال هذه الألفاظ نترك الألفاظ أولا لأنها ألفاظ مشتركة قد تكون لها أكثر من معنى، معاني كثيرة، فنتركها ونحرر المعاني، والمعاني إذا وصلنا إلى أنها معاني يتعارف عليها العقلاء ولا يختلفون عليها، هنا هان أمر الألفاظ وأمر إطلاق الألفاظ عندما يلتقي العقلاء على على الاتفاق على على المعاني. هذا ما يحاول الإمام الغزالي به الخروج من هذه المسائل بما بما يكون مقبولا عقلا وشرعا في آن واحد ولغة أيضا. ولغة تفضل. وجملة أفعاله، وجملة أفعاله سبحانه وتعالى يعني كل أفعاله، لأنه الخلق فعل الله والتكليف فعل الله والثواب والعقاب فعل الله والنفع والضر فعل والضر فعل الله والبعثة بعثة الأنبياء والرسل فعل الله، وتحسين الأقبال الأشياء وتقبيحها في النهاية فعل الله. الله تعالى يقول هذا الشيء حسن فتثابون عليه، إذن ما الذي جعله حسنا؟ أو يعني ما نتيجة الحكم بحسنه؟ الجزاء بالثواب على فعله، وبالعقاب على على تركه، والقبيح لماذا كان قبيحا؟ لأن فعله يكون ضررا أخرويا شرعيا، يعني يترتب على فعله ضرر، إذن أصبح قبيحا لأن ارتكابه يضر، والإضرار هنا إضرار أخروي، لأن الدنيا يعني ليست معيارا معيارا نهائيا للحكم على الأشياء بإيه؟ بالقبح النهائي والإيه؟ يعني قد يتضرر الإنسان ضررا يعني مقبولا أو هو من وجهة نظره يتضرر. ممكن واحد يدخل المسجد والساعة لا تفارق عينيه، يقول لا أنا ضيعت وقت، حصل لي ساعة نصف ساعة في كل وقت من دخول المسجد إلى خروجي، ثم إنه الإمام مرتبط بإيه؟ بأوقات غيري، المقيم الشعائر المؤذن بوقت يؤذن، وبعد الأذان بين الأذان والإقامة ليس متروكا لأهواء الناس ولا رغباتهم، هذا يقول له أذن بعد دقيقة، وهذا يقول له أذن بعد دقيقتين، والثالث بعد خمس، والرابع بعد عشر دقائق. لا، هو فيه وقت ينتظره الجميع. فممكن واحد يقول إلى من دخولي المسجد إلى خروجي المسجد أخذ نصف ساعة مثلا في خمسة أوقات، ساعتين ونصف على مدار اليوم، وأنا وقتي ثمين جدا، أنا ما عندي وقت أضيعه في مش كذا، هذا يضرني، هذا يؤثر على كذا. مش في ناس قالوا لا الصيام يؤثر على الاقتصاد، يؤثر على مش عارف كذا، فعلى الناس أن يفطروا لتدور عجلة الإنتاج. إذن قاس الضرر بالإيه؟ بميزانه هو وبميزان دنيوي بحت، وكان ما كان من فتن ومن بلاء. فإذن هل نسير خلف من يحكم إيه؟ معاييره الدنيوية ومعاييره الشخصية، ونقول هذا ضرر لأن فلان قال لا الصوم يضر بعجلة الإنتاج، إذن فعلى قرار على 100 مليون أن يفطروا. كمان بنرى أشياء كثيرة الآن أو نسمع، يقول لك المرأة الآن تشارك في دخل البيت بعملها وكذا وكذا، فأيضا تأخذ حقها من الميراث مثل الرجل تماما. يا عم هي اشتكت المرأة لك، يعني ليتها تأخذ حقها الذي شرعه الله ولا تظلم فيه، أنت تقول تنادي بإيه أن تأخذ أكثر من حقها، ويعني كأنها إيه يعني مظلومة وظلمها الشرع، وأنت تأتي لتنصفها من الشرع الذي ظلمها. فإذن هذه كلها إيه مقاييس طبعا يختلقها الناس ويظنون أنها إيه أنها هي النفع وأن مخالفتها هي الضر، مع أنها تخالف إيه ما جاء به الشرع الذي ما جاء إلا لنفع العباد ووضع إقامة العدل بين الناس. لكن هو لا يؤمن بهذا لأنه إيمانه ضعيف أو القابل إنه إيه يتحايل على الشرع باسم إيه إنه يقول أنا أحترم الشرع وأحترم الدين، لكن ولكن ولكن وبعد أدراك ما بعد لكن، يقول لكن هذا لا يناسب شرع عصرنا، وإنما ناسب العصر الذي كان فيه نزول القرآن وفيه نزول التشريع، وأصبح تغير حال المرأة وتغير كذا، والدين يسير مع المصلحة، وهكذا تبريرات كثيرة كثيرة وما أكثرها يعني. فإذا الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الإيه؟ الشرع. إذن الموازين في التحسين والتقبيح موازين إيه؟ شرعية وليست متروكة للإيه؟ للعقل، لأن العقل إذا فتحنا الباب كل له إيه؟ عقل يختلف عن عقل الآخر ومحكوم بظروف وملابسات، وإذن لن ننتهي وهكذا. وهذا ما ترونه الآن بملء أعينكم، تركنا ليه للعقل يقول إحنا نضع معايير حقوق الإنسان. طيب أين حقوق الإنسان؟ أين هي حقوق الإنسان؟ أروني حقوق الإنسان التي ابتدعتموها بعقلكم، هل احترمتموها؟ هكذا هذا هو الإنسان. فالإنسان يجيد الحيلة سواء على مستوى الصغير أم الكبير، أو على مستوى الجماعات أو الأفراد، على كل المستويات الإنسان يجيد الحيلة والتحايل. وما في كائن على وجه الأرض مثل الإنسان في إيجادة الحيلة، كل كائن حي له حيل تجدون في عالم الحيوان وفي عالم البحار وفي كذا يحتال لرزقه ويحتال بكل حيل، فطرة غريزة في كل كائن، لكن إلا حيلة الإنسان. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، الذي جعله أكثر شيء جدلا هو ما كان أكثر شيء جدلا إلا لأنه يجيد الحيلة والاحتيال، فحيلته تتفوق على مجموع حيل كل من يشاركه في الحياة على وجه الأرض وفي باطن الأرض وفي باطن الماء. فإذا حيل الإنسان يعني جمعت ما تفرق من حيل من حيل الكائنات الحية الموجودة على سطح الأرض جميعها. فإذا هذا إذا ترك الأمر للعقل، ولذلك ربنا يكرر ويؤكد دائما ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. فإذا لا يتبع الحق أهواء الناس. نعم. طيب فلنكمل يا شيخ محمد. وندعي في هذا الكتب سبعة أمور. سبعة أمور يعني سبعة دعاوى أو سبع دعاوى. الأمر الأول ندعي أنه يجوز. نعم. أنه يجوز لله تعالى ألا يكلف عبادنا. نعم. يجوز ألا يكلفهم، يعني إذن لا يجب تكليف العباد، لا يجب تكليف العباد، لكن يجوز ألا يكلفهم، يعني يجوز أن يكلفهم ويجوز ألا يعني هكذا في حكم الجواز، جواز عدم التكليف هو كلفهم الآن بالفعل، كلف العباد العقلاء اللي هم أهل الذين هم أهل للتكليف، العباد المقصود العقلاء، لأن العقل مناط مناط التكليف، فإذا كلفهم، لكن الآن واقع الأمر كلفهم، لكن كان يجوز أن لا يكلفهم أو لا؟ يجوز وليس بواجب حتما أن يكلفهم. نعم. وأنه يجوز أن يكلفهم ما لا يطاق. هو الآن يكلف، هو الآن معنى أنه يجوز أن يكلفهم ما لا يطاق، معنى هذا أنه الآن كلفهم بما يطيقون ولا بما لا يطيقون؟ كلفهم بما بما يطيقون، كلفنا، لأن الله قال لا يكلف الله نفسا إلا يعني بالفعل كلفكم ما تطيقون. نعم. ما جعل عليكم في الدين من من حرج، من شيء فوق فوق طاقتكم، مشقة لا تحتملونها يعني، لكن في شيء من المشقة أو لا؟ مشقة محتملة في التكليف أو لا؟ في طبعا، وهما ربنا سن لعباده ليس في مسألة الشرع والأمر والنهي فقط، في كل أمور ينالها الإنسان حتى ولو كانت من المباحات لا تنال إلا بمشقة أو لا؟ لا تنال. طلب الرزق يحتاج إلى شيء من المشقة أو لا؟ يحتاج إلى بذل مجهود. طلب العلم، حصول على أي أمر يبحث عنه الإنسان من مكاسب الدنيا، من متاع الدنيا، لا يصل إليه إلا إلا بمشقة، لكن مشقة محتملة ولا فوق الاحتمال؟ محتملة، وإلا لما كان الإنسان يعني سعى إليها وتجشم هذه القرآن، لقد خلقنا الإنسان في كبد مكابدة. يا أيها الإنسان إنك كادح، كادح، الكدح شدة أيضا شدة البذل والتعب والتضحيات، ما في شيء، والذي يأتي من غير تعب يذهب أيضا يعني يفرط فيه صاحبه أيضا بسهولة، لكن الذي يأتي بعد تعب وبعد عناء وبذل وتضحيات يحافظ الإنسان عليه ويجده غاليا أو لا؟ نعم، يحافظ عليه ويعتز به ويدافع عن ويحافظ ويدافع عنه ويحميه إلى آخره. هكذا سنة الله في عباده. فكذلك الأمر ليس استثناء من القاعدة، ما يبذله الإنسان في سبيل طلب الآخرة وفي سبيل ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، من كان يريد حرف الدنيا، حرف إذن سماه حرث الدنيا لأنه يحرث ويفلح وهكذا بالفأس وبالمحراث وبالآلة وبالآلة المطورة وبالعمال وبالشراء البذر إذن كم من الإيه؟ إذن من التضحيات، تضحيات بالبدن وبالمال وبالرجال وبكل المساعي. فإذن هنا إيه؟ ومن كان يريد حرف، حرف لأنه حرف يأتي بعد بذل وبعد إيه؟ يعني أكثر من إيه؟ من نوع إيه؟ ليصل إلى هذا. ومن كان يريد حرف الآخرة أيضا نؤتيه منها. نعم. ومن كان يريد ومن أراد الآخرة وسعى وسعى لها إيه؟ سعيها. فإذن هو كلف العباد بما يطيقون أو بما لا يطيقون، الواقع كلفهم بما يطيقون، لكن هل كان يجوز أن يكلفهم بما لا يطيقون أو لا يجوز؟ يجوز. لما لا يجوز؟ يعني هذا ملكه وله أن يفعل، لكن الواقع أنه كلفهم بما إيه؟ بما يطيقون. نعم. وأنه يجوز منه إيلام العباد بغير عوض وجناية، وأنه لا يجب رعاية بغير عوض. طيب بغير عوض معروفة، وبجناية يعني بغير عوض لاحق، وبغير جناية يعني آلمهم ليس عقوبة على جناية سبقت. بغير عوض يترتب على الإيلام، يعني يأتي بعد الإيلام آلمه إذن يعوضه. طيب وإذا لم يكن تعويضا بعد الإيلام فربما يكون الإيلام عقوبة على على جناية سابقة ارتكبها. قال لا هو جنى سابقا ولا سيعوضه لاحقا، إذن ومع ذلك آلمه، يجوز أو لا يجوز؟ قالوا يجوز. نعم. وأنه لا يجب رعاية أصلح له، ولا يجب رعاية أصلح. طبعا مشهورة يعني اصطلاح المعتزلة، يجب على الله الصلاح والإيه؟ الصلاح والأصلح. نعم. وأنه لا يجب عليه ثواب الطاعة وعقاب المعصية، يعني الثواب على الطاعة والعقاب على الإيه؟ على الطاعة للطاعة، يعني لأجل الطاعة، والعقاب على المعصية لا يجب. وما دام لا يجب قد يحدث العكس أو لا؟ قد يحدث العكس. ما العكس؟ يعني يثيب على المعصية ويعاقب على الإيه؟ على الطاعة. هذا في حكم الجواز، لكن نقول الشرع شرعا لا، الله وعد على إيه؟ وعد الطائع أو المطيع على إيه؟ على طاعته الثواب أو العقاب، وعد له إيه؟ الثواب شرعا، وتوعد الإيه؟ الذي إيه؟ عصى بالعقوبة أو لا، توعده بالعقوبة. هذا ما وقع شرعا، لكن نحن نتحدث عن الجواز والوجوب العقلي. هل هذا من باب الايه الواجب العقلي، ولا يجوز عقلا ان يفعل الا يفعل الا يثيب الطائع المضيع والا يعاقب الايه العاصي؟ يجوز. وما دام يجوز، يجوز ايه ان يحدث العكس، ان يعاقب ايه المضيع وان ايه وان يثيب العاصي. نعم. اللي هو قضية أو مسألة مشهورة عند المعتزلة وبين المعتزلة والسنة، التحسين والتقبيح. التحسين والتقبيح عند أهل السنة شرعي، فلا الحسن ما حسنه الشر والقبيح ما قبحه الشر. وعند المعتزلة الحسن ما حسنه العقل والقبيح ما قبحه العقل، ودار بينهما الخلاف والسياد. نعم. وأنه لا يجب على الله بعثة الرسل. هل هي واجبة حتما أم في حكم الجواز؟ الجواز هي وقعت بالفعل، لكن وقوعها لا يعني أنها واجبة، وإنما هي فعل من أفعال الله. الله هو الذي بعث، فهذا فعله، فهذا تفضل منه وليس بواجب. نعم. وأنه نعم. وجملة هذه الدعاوى. طيب لماذا هنا قال ولو بعث لم يكن إيه؟ قبيحا ولا محالا؟ لأن هناك من ينكر البعثة ويعتبر وجود البعثة إيه؟ قبحا، يعني يقول ليس هناك إيه بعثة أصلا. طيب وما حدث بالفعل ينكره، ينكره أصلا. إذن هذا طبعا ليس من إيه من الملة، ليس من إيه من المؤمن بالأنبياء. يعني من يصل إلى هذا هل هو مؤمن برسول أطلاق؟ لا بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم ولا بغيره من الرسل، لأنه يقول إيه هو يؤمن ممكن بالله، يقول أنا أؤمن بالله. ولذلك ما زالت بعض الفرق حتى اليوم أو بعض المذاهب تؤمن بالله، تقول فيه إله وخلق، لكن لا نؤمن بالرسل، ما في حاجة إلى الرسل وما في حاجة إلى الرسالات، لا سابقا ولا حاليا ولا لاحقا. لماذا؟ قال لأن العقل فيه كفاية، أعطى كل إنسان عقله، فالعقل أغنى عن إيه؟ عن الرسالات وبعثة الرسل. فإذا هذا ليس كلاما قديما، هذا ما زال موجودا. وفيه نوع من إيه؟ من المتفلسفين اسمهم الربوبيون الآن، الآن يعني هو وجودهم قديم ولهم جذور قديمة. ذكرهم الإمام الغزالي في المنقذ من الضلال وفي تهافت الفلاسفة، وذكرهم أصحاب الفرق بأسماء مختلفة، لكن الآن تعارفوا فيما بينهم على أن يطلقوا على أنفسهم الربوبيين. الربوبيون يعني يؤمنون برب خالق وعجائب الصنع ويؤمنون بها، ولكن يقولون لا داعي للإيه للنبوة، ما فيه حاجة إلى النبوة ولا إلى البعثة، لا سابقا ولا حاليا ولا لاحقا، لأن العقل فيه كفاية. كلام قديم ومتجدد. نعم. وجملة هذه الدعوة تبني على البحث عن معنى الواجب والحسن والقبيح. والحسن والقبيح، يعني كل هذا مبني على هذه الكلمات الثلاثة: الواجب، الحسن، القبيح. فإذا وضحت هذه المعاني لهذه الكلمات والتقى الفرقاء على معان لها قد يزول الخلاف، إلا من تمسك بأسباب أخرى بعيدة عن الإيه مجرد الفهم الذي يلتقي عليه العقلاء. نعم. نعم. وإنما كثر الخطب لأنهم لم يحصلوا معنى هذه الألفاظ، واختلافات والاختلافات فيها. نعم. واختلاف الاصطلاحات فيها، يعني سبب تطويلهم أنهم لم يدققوا في إيه في سبب الاختلاف، سبب الاختلاف في الاصطلاحات، لأنها ألفاظ اصطلاحية، فقد يصطلح مجموعة من الناس على لفظ الواجب على معنى معين، يختلف الآخرون منهم من غيرهم في إطلاق الواجب على معنى آخر غير المعنى الذي أطلقه الأولون. إذن اللفظ واحد لكن لكل فئة إطلاق أطلقته على معنى يختلف عن إطلاق الفئة الأخرى على معنى آخر لللفظ. كما أقول لك اللفظ الواحد أحيانا يستخدم في بيئة بمعنى ويستخدم في بيئة أخرى بإيه؟ بمعنى. وأظن هذا يعني موجود في كل البيئات، ألفاظ كثيرة. فنحن مثلا في مصر نسمي الإيه المكان الشيء الخشبي مثل المقعد خشب، من خشب مصنوع ونضع فيه الملابس نسميه دولاب. ها؟ نسميه إيه؟ دولاب. لو استأجرت شقة من هنا في القاهرة أو مفروشة هيقول لك أول شيء دولاب، أنا هسلمك في الشقة دولاب في الغرفة. فإذا طيب هذا اسمه دولاب. طيب إذا ذهبت إلى سوريا تقول له الدولاب الدولاب وين الدولاب يا شيخ؟ قلت دولاب ايه؟ الدولاب في السيارة. كيف الدولاب في السيارة؟ هو انت سيارتك فيها غرفة نوم؟ لا، الدولاب عندهم اللي هو ايه؟ اطار السيارة. اطار السيارة اللي فيها اربع ايه اطارات. احنا بنسميه ايه طيب الاطار السيارة؟ احنا في مصر بنسميه عجلة. عجلة في الدور. فهما هناك يسمونه دولاب. طيب والعجلة اللي بتسموها ايه انتو؟ كمان لها اسم ثاني اكيد، مدام هي ايه الدولاب وهكذا. طيب وانتو تسموا الدولاب ايه يا اخواننا في سوريا ولبنان؟ قال نسميه خزانة. وهكذا يعني، وهذا يعني قليل من كثير. انا لما رحت في الخارج برضو ايه المسؤول عن العهدة رجل شامي من بلاد الشام، عهدة ايه تسكين الايه الاساتذة على حساب الايه الجامعة والكلية اللي رحت ايه بسكنونا على حسابه سكن، وبالذات انه الزابية المعاش اسرة بسكنوه في سكن مؤثث يعني. فبقول لي يا شيخ كلام كله ايه بلهجته، ولا فاهم ولا كلمة منه، واحتاج الى مترجم. قال لي شيخه، قلت له نعم، هدي فهمتها. قال لي شيخه بدك شراشف وخزانة وفضي عدلي واحدة واحدة واحدة، كل ايه الغرفة المفروشة بكل ايه مفروشاتها، من السجادة للدولاب مش عارف للسرير للفرشة، كل ولا كلمة فاهمة، كل استخدام كلمات ليست متداولة عندنا. ويمكن لو لقط كلمة حيكون لها معنى هناك غير ايه. وهكذا. قلت لواحد مصري، قلت له ترجم لي بالله، انا لا فاهم ولا حاجة، مش فاهم ولا حاجة. فهو الالفاظ هكذا بيقول الامام الغزالي، ربما يكون اختلاف الاصطلاحات يعني اختلاف اطلاقات الالفاظ الواحدة على معاني مختلفة بين الفئات، هذا هو سبب الايه سبب النزاع. فنحن نحرر المعاني، اتركوا الالفاظ جانبا وتعالوا نلتقي على الايه على المعاني. اذا التقينا على المعاني فاصبح الاختلاف في الالفاظ امرا هينا، اطلقوا من الالفاظ ما شئتم. انا اسمي هذا المعنى الذي التقينا عليه جميعا، ساسميه انا ومن معي باسم بلفظ، وانتم الاخرون سموه ما شئتم. هتتمسكوا بالالفاظ؟ هل هذا شان العقلاء؟ لا، ليست مساله ترجع لعقل رشيد بقى. انت حاجه في النفس، يمكن انت تسمي هذا ايه حبل، ربما كلمة حبل عندكم حاجة ايه مرتبطة بايه بشيء يعني ايه مقزز، ما هو لكن هو الايه هذا الحبل الذي نربط به يعني. يعني لما قلت حبل انت عندك ارتبط بايه بشيء مقزز لانه اطلاقه عندكم مش يعني اذا. وهكذا فالمسألة ايه ليست ايه، قد تكون الخلاف بعوامل اخرى غير عوامل عقلية، عوامل نفسية، عوامل بيئية. الإمام غزالي رجل حكيم بيلمس أحيانا أشياء إيه؟ أشياء بعيدة عن إيه؟ عن الحوار البحث يعني العقل البحث يعني يبحث عن دخائل النفس، دخائل إيه؟ دخائل النفس. ولذلك إحنا نحن أحيانا لم نكون في محيط معارفنا وجوارنا ومع الحوارات الدينية، أحيانا يعني أكسر كل هذا وأخرج من هذا الإيه الجدل الديني في بعض المسائل التي لا تستحق إيه لا تستحق أن نقف عندها كثيرا. يعني في الهموم الأمة ما هو أولى من إيه من أن نختلف على أمور إيه فرعيات وفرعيات الفرعيات. فأدخل معه في مهام الأمور، قل يا شيخ إحنا مش جيران وكذا، ندخل في عامل النفس، أكسر الحاجز النفسي بيني وبينه. فيقوم إيه يذوب الخلاف تدريجيا أو تخف حدته، لأنه أصبح إيه أذكره بإيه بوشائج وقربة وأمور مشتركة بيننا أهم من إيه من أن إيه أن نتجاذب هامشيات أو كذا وأن نضخمها وأن يكفر بعضنا بعضا أو أقل يبدي وبعضنا بعضا يضر. يا أمي يقول لك نحن نكره كذا ونحن باسم الدين نكره ونكره يا شيخ تكره ليش تكره بس يعني لأني اختلفت معك في مسألة تكرهني وأكرهك ألا تعلم أن معنى أكره وتكرهني وأكرهك طيب معناها ممكن تستعدي عدونا المشترك علي أو رب إذا أنا بادلتك بهذا إذا أنت تستعين بعدونا نحن جميعا الذي إذا تغدى بي لأنني خصمك سيتعشى بك وهذا ما يحدث كثيرا نحن نقبل الخلاف بيننا ونعمقه ونقبل الوفاق مع أعدائنا ونقربه ونتناساه كثيرا ما يحدث وكثيرا ما تظهر حماس الإنسان باسم الدين وحميته الدينية في الخلافيات وعند مهام الأمور التي لا خلاف عليها ويرى الأعراض والدماء وكذا كأن لم يكن كأن لم يسمع شيئا أجرب أنا أعمل اختبار ولو كتبت مثلا في موضوع الخلاف في النقاب وعملت اختبار أنا أرجح أن النقاب ليس فرضا وأن تركه ليس حراما تنهال علي من المخالفين إلى التعليقات ولا عملت من شهر أيام احتفال بالمولد النبوي قلت يا جماعة يعني دعونا من الاختلاف في هذا الإمام الذي رجعتم إليه في البدعة وكذا أعقل منكم لأنه رجل فقيه قال كذا وكذا وكذا كتبت كلمة عن فقه الرجل واعتداله الإمام الذي رجعوا إليه يعني في تحريم على الإطلاق تحريم مطلق قلت لهم أولا الحرام لا نختلف عليه لسنا باسم نجامل سين أو صاد أو بعض باسم اللي نقول للحرام حلال أبدا نحن معكم جميعا في أن الحرام حرام فإذا خالط مثلا إحياء هذه الذكريات كذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم إذا خالطها حرام كاختلاط النساء بالرجال أو العري أو كذا أو ما إلى ذلك هذا حرام بين لا يختلف عليه أحد لكن إذا جلسنا وقلنا هذا شهر يتذاكر المسلمون فيه مولد نبيهم غض النظر عن كان في الإيه يعني هو ولد في ربيع الأول أو لم يولد الأمور التاريخية يعني خلافات ليس دينا يعني لكن تعارف الناس عن أن يتذكروا مولد رسولهم في شهر ربيع وهو رواية في التاريخ موجودة يعني ليست يعني ليست اختلاقا 100% رواية رجحها البعض وضعفها البعض ورجح غيرها في الأخير يعني تبقى في سواء من ناحية تاريخية أو حتى ناحية دينية في حدود الاجتهاد وليس في حدود الاعتقاد يعني والاجتهاد متروك مساحته بين الناس متروكة لهؤلاء لهم هذا وهؤلاء لهم هذا ما دام بعيدة عن المتفق عليه في الحرام أو لا طبعا لكن بس مجرد كلمة من هذا النوع وجدت تنهال علي وهذا وكمان المعلقون والمتابعون هذا يرد على هذا وهذا يرد على هذا فأنا تركت هذا وذاك وانتهى الأمر أنا أحببت أن أخرج من هذه الخلافات الهامشية ما دمنا اتفقنا على تحريم الحرام وإباحة المباح أو ما هو في دائرة الاجتهاد ترك للناس وما يجتهدون وما يتبعون من علمائهم هذا اجتهاد لأنه في اجتهاد في أمر أشبه بالمباح أو هو أصله ليس بدعة يعني نحن التقينا قلت لهم طيب أنا لو أنا واعظ أو داعية وأنا بالفعل كذلك والحمد لله لو اخترت على مدار الجمع، الجمع في السنة تزيد عن 50 جمعة على مدار 12 شهر الهجري، أكثر من 50 من 50 جمعة، حوالي 52 جمعة. لو وزعتهم حسب وقائع السيرة، كل جمعة اخترت موضوع، الموضوع الجمعة الفلانية عن غزوة الأحزاب، لأنه وافقت في شهر وقوع غزوة الأحزاب، والموضوع الثاني في أحد، والموضوع الثاني في فتح مكة، والموضوع الثالث في كذا، والموضوع الرابع في كذا. إذن أنا أحييت الذكرى أم لم أحيي الذكرى؟ أو بهذا المعنى هل أكون مبتدئا؟ وقصة هذا، لو جمعت الناس في دروس علم قلت الدرس الأول نتذكر، ما فيه أصل في الدين، قال وذكرهم بأيام الله، فيها بدعة هذه. إذن يعني أحيانا ندخل في مهام الأمور، العقلاء ينسى ينسى الاجتهاد الخلافات والنفخ في بوق الخلافات، لكن اللي في نفوسهم هوى أو مصلحة أو كذا، لا خلاص يترك وهواه ومصلحته. أفرأيت من اتخذ، أحيانا الهوى يتخذ إلها بدرجة من الدرجات، يعني ليس بالضرورة أن يكون صنما ويسجد له، لا، يعني يعبد كما يعبد من نوع النوع من الاتباع أو الاستهواء أو الغواية، كما قال النبي في حق من من يفتن بثوبه فيصرفه عن مهام الأمور، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس. هل هو يسجد للدينار كما يسجد صاحب الصنم للصنم؟ لا، هو يعني يفتن به ويصرفه عن عن طاعة الله. إذن هذا النوع من العبودية، وهكذا أشبه بما يقول، هذا يشبه ما يقربنا من فهم قوله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. اتخذ إلهه هواه ليس بالضرورة أنه سجد له كما يسجد عابد الصنم للصنم، لكن اتبعه أو لم يتبعه، اتبعه فهو نوع من الألوهية يعني. والله الهادي إلى الرشاد إن شاء الله. نعم، فهو يعني يعود بنا الإمام الغزالي إلى أن أحيانا الأمور تكون نفسية، الخلاف ليس عقليا بحت، وإن لبس ثوبا عقليا، إن لبس ثوب العقل وثوب الحجة والاستدلال، لكن قد يكون سببه عامل نفسي أو تأثير بيئة، والعقل نفسه عليه مؤثرات كثيرة. يعني كل عاقل يعني إذا خلى إلى عقله وأنصف مع نفسه سيجد أن مؤثرات، فاللي في بيئة شيعية حينبت على الشيعة، واللي في بيئة نصرانية حينبت على النصرانية، والجو حوله يقول له أنت على الحق، واللي في بيئة باطنية ينبت على الباطنية، واللي في بيئة إلحادية ينبت على الإلحاد، فيظن أن هذا هو الصواب وهو الحق. نعم. وكيف تخاطب خصمان في أن العقل واجب وهما بعد لم يفهما، وهما بعد لم يفهما معنى الواجب، وهما بعد لم يفهما معنى الواجب فهما محصلا متفقا عليه. يعني تعالوا نحدد معنى الواجب ونقف عند المعنى الذي لا نختلف عليه، ثم بعد ذلك اتركوا اللفظ، وبعد ذلك هذا اللفظ الذي تختلفون عليه واجب، هذا يقول واجب وهذا يقول غير واجب، لا، فلنأخذ لفظا نتفق عليه، هل فيه مشكلة؟ اتفقنا على المعنى، لكن الذي أحدث الخلاف إطلاق اللفظ، لا أنا ولا أنت، نترك هذا اللفظ الذي أثار الخلاف بيننا ونأتي بلفظ لا من مني ولا منك، لفظ آخر محايد نتفق عليه، ما دمنا اتفقنا على على المعنى. هذا خطاب العقلاء. نعم. الحكماء. نعم. فلنقدم البحث عن الاصطلاحات ولا بد من الوقوف على معنى ستة ألفاظ وهي الواجب، يعني على معاني ستة ألفاظ، الواجب والحسن والقبيح. نعم. والعبث والسفه والحكمة. أهو ستة ألفاظ، الواجب، الحسن، القبيح، العبث، العبث، السفه، الحكمة. هي مدار الايه؟ الخلاف حول هذه الألفاظ. نعم. نبدأ بالواجب. فإن هذه الألفاظ مشتركة. نعم. ومثار الأضالير إجمالها، والواجب في أمثال هذه المباحث أن نطرح الألفاظ ونحصل المعاني. اترك الألفاظ، اطرحها جانبا، اتركها وهاتي المعاني، نحصل المعاني. نعم. ونحصل المعاني في العقل بعبارات أخرى. إذن هات عبارات غير استخدام لفظ الواجب الذي يثير الايه؟ اللغط والجدل والخلاف. هات معاني وصغها بألفاظ غير مختلف فيها، ألفاظ ليست مثار الخلاف. اللي خلاف اللي طال، حتى الإمام محمد عبده في العصر القريب منا، عصر الحديث، في كتاب رسالة التوحيد لما جاء عن قضية أفعال الله وما دار فيها، قال: وطال النزاع وكل في واد، وهذا يبني وهذا يبني، كأنه إيه؟ زي كما يقولون حوار الطرشان، لأنه إيه؟ تعمق الخلاف بدون داعي. قال: ما كل هذا؟ الله له المشيئة المطلقة وله الحكمة المطلقة، لكن ليست الحكمة والمشيئة متناقضين ولا متعارضين، لأنهما وصفان لله. السنة التفتوا إلى مطلق مشيئة الله، فغلب على نظرتهم أن الله تعالى يفعل ما يشاء. صحيح، ما أحد ينكر ذلك، مقررات الدين ويؤيدها العقل أن الله له مطلق الإيه؟ مطلق المشيئة. والمعتزلة غلب على نظرتهم العدل الإلهي، قالوا: العدل يقتضي ألا يصدر إلا كذا، يجب، يجب، يعني ليس بالضرورة يجب إيجابي موجب كما هو الوجوب الشرعي، لا، يعني يتحتم وغير مقبول إلا هذا. فطول النزاع ونفس المتنازعين الفريقين يمد إيه؟ ويعطي الموضوع أكبر من حجمه، ربما يصرف عن مهام الأمور، وربما يعني صحيح تداعياته كثيرة. فقال: ما كل هذا؟ هو له مطلق المشيئة وهو عدل أيضا، إذا مشيئته بحكمة، ولا لا الكمالات الإلهية لا تتعارض. أنسير مثل سير المستشرقين عندما يطعنون في الدين، وهم يطعنون عن قصد وعن عمد، ولا يطعنون لأجهل أكثر من طعنهم بعمد وخبث ولؤم. يقولوا: كيف يكون ربكم رحيم ويكون ربكم جبار منتقم؟ وكأنهما أمران متعارضان متضادان. كيف تسمونه المنتقم الجبار وتسمونه الرحمن الرحيم؟ نحن ما سميناه أولا، هو الذي سمى نفسه، وهو أعلم به، أعلم به بحقيقته سبحانه، فهو الذي علمنا. ولكن نحن نقترب من فهم من حكمة الله، ولا نعترض على ما سمى الله به نفسه؟ الإيمان، لغة الإيمان، ولغة الإيمان تقربنا من العقل الصحيح الرشيد، فلغة الإيمان لا تتعارض مع لغة العقل، وإنما الإيمان بعد عمق ثاني للإيه؟ للعقل، لأن العقل بدون إيمان عقل قاصر، عقل محدود، لأنه محكوم بإيه؟ بحدود، بوجوه، هنا يقف وهنا يقف، أوقفه قصر العمر، أوقفته الوجهة الواحدة، أوقفته أشياء كثيرة جدا جدا. لكن الإيمان بعد آخر، بعد آخر للعقل، وليس صداما واعتراضا في طريق العقل، هو بعد آخر. ولذلك قال: فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا. من أولو الألباب؟ الذين آمنوا. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين إيه؟ آمنوا. تعربها بدل، تعربها عطف بيان، تعربها صفة، ولا أولو الألباب موصوف. في النهاية المؤدى واحد. يعني أولي الألباب من هم؟ المؤمنون. إذن الإيمان بعد آخر للعقل أو لا؟ عمق. ما هو اللب ده معناها الإيه؟ النفاذ إلى إيه؟ إلى أعماق الأمور ولا إلى سطحيتها؟ إلى أعماق. إحنا بنقول لب الإيه؟ لب الشيء في إيه؟ في قلبه أو لا؟ أو في خارجه؟ البطيخة أين لبها؟ في داخلها، لب البطيخة البذر يعني. عشان كده يسموه إيه؟ لأنه في عمق في قلبها. فهكذا اللب يعني إيه؟ العقل إيه؟ عندما يدخل في أعماق الإيه؟ الأفكار والأعماق الأمور. فهنا الإيمان العمق الآخر أيضا بعد عمق العقل، عمق بعد عمق العقل. إذن يهديه أكثر ولا يعترضه ويقف حجرا في طريقه؟ يهديه أكثر. هكذا الإيمان. نعم. ثم نلتفت إلى الألفاظ المبحوث عنها وننظر إلى تفاوت الاصطلاحات فينا. نعم. فنقول: أما الواجب فإنه يطلق على فعل لا محالة. يعني الواجب يطلق على إطلاقات، على فعل لا محالة يقع. إذن الفعل الذي لا بد من وقوعه يطلق عليه إيه؟ واجب. الفعل الذي إيه؟ لا محالة من وقوعه ولا بد من وقوعه يطلق عليه إيه؟ واجب. لا بد من وقوعه، ما الذي جعله لا بد من وقوعه؟ أشياء كثيرة. ممكن طبيعة الشيء أنه تحتاج إلى إيه؟ أن يقع، يعني أن يقع، فسميناه واجب. العقل حتى موجودة، الضرورة الحياتية حتى موجودة، أصبح وجوده إيه؟ واجبا. بأي اعتبار؟ من البدية، يعني من إيه؟ مما لا بد منه يعني. نعم. لا مفر من وجوده يعني. نعم، وجوده حتمي. نعم. ويطلق على القديم إنه واجب. ويطلق على القديم أنه واجب. القديم يعني إيه؟ الشيء القديم، سواء قديم من إيه؟ قدم مطلق، وهو إيه؟ ما لا بداية لوجوده بالاصطلاح الكلامي، أو القديم النسبي في لغة لغة الناس فيما بينهم، القدم النسبي، لأنه قديم أقدم من هذا. تقول إيه؟ هذا المبنى أقدم من برج القاهرة. يبقى مبنى الأزهر أقدم من برج القاهرة ولا لا؟ أقدم. برج القاهرة ممكن يكون له 50 سنة مثلا في إيه؟ في العهود السابقة، قريب يعني، يعني منا من كان حيا عند بنائه من جيلنا. إذن لكن الأزهر لا، قبل ذلك بمئات السنين، أكثر من 1000 سنة. يبقى الأزهر بالنسبة إلى هذا المبنى أقدم. يقول واجب بلغة، يعني كلمة واجب تطلق على القديم أيضا، سواء القدم النسبي اللي هو بالنسبة لكذا الإضافي، أو القدم المطلق، القدم الذي لا البداية، القديم الذي لا بداية لوجوده، وهذا لا يطلق إلا على الله وصفاته. القدم الاصطلاحي اللي هو لا بداية لوجوده، فيطلق عليه واجب أيضا. نعم. وعلى الشمس إذا غربت، إذا غربت وجبت. يقول العرب وجبت الشمس، بمعنى غربت. وجبت يعني ايه؟ غربت. هذا تسمية ايه؟ اصطلح العرب عليه، يعني اطلاق العرب على الشمس عند غروبها، اطلقوا عليها كلمة ايه؟ فعل ايه؟ وجبت. وجبت الشمس بمعنى غربت، وده في عرف العرب. نعم. وعلى الشمس إذا غربت إنها واجبة وليس من غرضنا. وليس هذا كله من غرضنا، يعني هذا كله الذي سبق ليس من غرضنا، نحن ليه نريد معنى آخر للواجب الذي يهمنا هنا في موضوعنا. نعم. وليس يخفى أن الفعل وليس يخفى أن الفعل الذي يترجح فعله على تركه ولا يكون صدوره من صاحبه أولى من تركه لا يسمى واجبا. يعني اللي إيه الذي لا يترجح وجوده على عدمه لا يسمى واجب. الفعل إذا لم يترجح وجوده على عدمه، يعني وجوده وعدمه سيئة، هل يسمى واجبا؟ لا يسمى واجبا، في الشك سيئة وجوده وعدمه، وجود الفعل وعدمه سيئة. فعلك أنت إذا كان فعل يصدر منك أصبح وجوده وعدمه سواء وأنت فعلته، فهل فعله واجب؟ إذن هذا معنى اتفقنا عليه أو لا؟ أو معنى اتفقنا عليه، إذا كنت تفعل شيئا وجود هذا الفعل وعدم وجوده يتساوى، هل تسمي هذا الفعل إذا فعلته تسميه واجبا؟ لا تسميه واجبا. إذن هذا معنى اتفقنا عليه. نعم. وإن ترجح وكان أولا لا يسميه أيضا بكل ترجيح، يعني وإن ترجح أحدهما على الآخر، ترجح الفعل، إن ترجح يعني ترجح الفعل طبعا، ترجح الفعل مجرد ترجيح، وانت تعرف ترجيح يعني ايه؟ يعني ليس حتما، لانه الترجيح في الفقه كما تعلمون راجح ومرجوح، المرجوح هذا خطأ ولا المرجوح فيه نسبة من الصواب محتملة، نسبة من الصواب ايه محتملة، بس احتمال الايه النسبة اللي هي في المقابل اللي سميناه راجح اعلى من ايه من نسبة من اطلقنا عليه انه ايه مرجوح. إذن هما كفتان، هذه الكفة رجحت وهذه الكفة إيه لم ترجح، فإذن كفة الراجح نسبة الصواب أكثر، وكفة المرجوح نسبة الخطأ أكثر من نسبة الصواب، لكن نسبة الخطأ أكثر من نسبة الصواب، لكن فيه احتمالية للصواب أو لا؟ فيه احتمالية للصواب. ولذلك تتذكر على ضوء هذا التقرير كلمة منسوبة للإمام الأعظم أبي حنيفة، قال قولي صواب، أو يعني أصبحت شائعة لأنها لسان حال الجميع وإن صدرت بلسان المقال من واحد، قولي صواب يحتمل الخطأ وقول غيري خطأ يحتمل الصواب. احترام العلماء لبعضهم والحكم المبدأ الذي يحكمهم جميعا، قولي صواب من وجهة نظر لأن المعطيات عندي والأدلة عندي رجحت أن هذا أن يكون قولي صوابا لأنه قولي مصحوب بالدليل والدليل عندي، لكن ضعفه غيري ووجد دليلا أقوى منه فاختلف معي فصار قولي الصواب عنده إيه خطأ، لكن قولي صواب يحتمل الخطأ بالأمور الاجتهادية، قولي صواب يحتمل الخطأ وقول غيري بالنسبة لي خطأ يحتمل الصواب، يحتمل ليه؟ وما دام يحتمل الصواب وإن كانت نسبة احتمال الصواب فيه أقل بالنسبة لي ولذلك أنا خطأته أقل من نسبة احتمال الإيه؟ احتمال الخطأ من وجهة نظر، لكن أحتفظ باحترام هذا الرأي وباحترام صاحبه أو لا؟ فمن يدري. ولذلك أيضا قيل للإمام أبي حنيفة من المعجبين من به وبآرائه وباجتهاداته، يا إمام قولك الحق الذي لا باطل فيه، قال له من يدريك لعله الباطل الذي لا حق فيه، إذن يعني أراد حتى لا يشعر يعني لا يقابله بشيء من القداسة أو ما يشبه العصمة. يقول لا هون عليك يعني أنا صاحب القول لم أدعي هذا الذي تدعيه لقولي. نعم. بل لابد من خصوص الترجيح. طبعا أنه متى يكون الفعل واجبا إذا ترجح فعله على تركه ليس مطلق الترجيح ولكن خصوصية إيه؟ ترجيح خاص. نعم. اللي هو إيه؟ أن يكون ما في فعله نفع وفي تركه ضرر. في فعله نفع وفي تركه ضرر هنا يكون الفعل إيه؟ واجبا. نعم. ومعلوم أن الفعل قد يكون بحيث يعلم أنه يعلم أن استعمل تركه ضررا وأن يتوهم وذلك الضرر إما عاجل في الدنيا وإما آجل في العاقبة. نعم. إذن الترجيح لابد أن إيه؟ يكون ترجيحا معينا حتى يكون الفعل هنا إيه؟ واجبا. عندما يكون في فعله نفع وفي تركه إيه؟ ضرر. إذا كان في الفعل نفع وفي تركه ضرر هنا يكون الفعل واجبا. لكن الضرر ليس إيه؟ موهوما وإنما ضرر محقق بين. ضرر محقق وإيه؟ وبين. إنما ضرر يتهيأه صاحبه أو يحتمله صاحبه هنا لا يكون الفعل إيه؟ في هذه الحالة إيه؟ واجبا. وسيضرب أمثلة لكل. نعم. وهو إما قريب محتمل وإما عظيم لا يطاق مثله. نعم. الضرر يعني إذا كان إيه؟ ترك الفعل فيه ضرر قد يكون ضررا قريبا يحتمل. كما نقول والله أنا إذا صمت في نهار رمضان سأعطش أشعر بالعطش وأنا ما بحب العطش أحب أن أشرب لكن هل تتضرر؟ أقول لا يعني لن أتضرر عرضت طبيب وكذا وكذا قال لا ممكن تصوم لأنه يعني كذا من الساعات اللي هي ساعات نهار رمضان لا تؤثر على صحتك. إذن الضرر مسألة شعورية أنت تشعر بالعطش وكلنا إيه يعني لا يحب أن يدفع عن نفسه العطش إذا شعر بالعطش أو لا يعني كأنه يشعر بأن فيه ضررا بأن في العطش إيه ضررا. فمجرد الشعور بالضرر أو الإحساس به لا يبرر إيه أن يكون الفعل واجبا يعني لا يبرر أن أفطر. لكن إيه لا ضرر أقل الطبيب أو هو من تجربته لنفسه إنه لا الكلى ستتأثر الكلى لابد من إيه أن أنت المية دائما المياه إيه تشرب دائما ماء وسوائل وكذا. فإذا ثبت أن إيه أن يتأثر بالصحة صحة الكلى تتأثر إذن هنا إيه أصبح الصوم واجبا عليه ولا ليس واجبا؟ ليس واجبا. إذن هنا إيه يفطر. إذن فعل الصوم لا يكون واجبا لأن الضرر هنا إيه بل الفطار هنا يكون إيه الفطر واجب لأنه فيه ضرر هنا. وإذن الضرر قد يكون إيه متحققا ولا يحتمل لأنه يترتب عليه إيه إضرار بالصحة أو فقد للحياة. إذن هنا ضرر إيه متحقق أو لا؟ ضرر متحقق بين. وقد يكون ضررا محتملا فإذا كان الفعل يسبب ضررا أو تركه يسبب ضررا محتملا فلا يكون الفعل إيه واجبا. لكن إذا كان ضررا غير محتمل يضر بالصحة في الدنيا أو يضر في الآخرة بالعقوبة فإذا لكن العقوبة هذه من الذي يخبر بها عن الآخرة؟ الشرع أو العقل؟ الشرع هو الذي يخبر بعقوبة. ولذلك هنا سيبدأ في تبيين إيه في بيان المعاني التي نتفق عليها في تحرير معنى الواجب. إذن ما في الفعل الذي في إيه في تركه ضرر عاجل دنيوي أو في تركه ضرر آجل يعني أخروي. هذان المعنيان للفعل نسميهما واجبا، نسمي كل منهما إيه؟ واجبا. نعم. التزام الفعل ووجود ترجيحه لهذه الأقسام ثابت في العقل من غير لفظ، فلنرجع إلى اللفظ فنقول معلوم أن ما فيه ضرر قريب محتمل لا يسمى واجبا. ما فيه ضرر قريب محتمل، كما ضربنا مثال أنا إذا صمت سأشعر بالعطش، والعطش أنا ما أختلف معك أنه يضرني ويضرك العطش، لكن ضرر محتمل، يعني بعد الانتظار موعد الإفطار وشرب الماء خلاص سيذهب العطش والحمد لله وأرتوي ولا يحدث أي ضرر، أو الضرر سيعود يعود الجسم إلى أخذ حظه من الماء، زال الضرر، زال الضرر. فإذا ضرر محتمل أو غير محتمل؟ ضرر محتمل، فهنا لا يكون الفعل واجبا. نعم. إذا العطشان إذا لم يبادر إلى شرب الماء تضرر قريب، يعني يختلف نسبة العطش، في عطش محتمل لكن في عطش يؤدي إلى الهلاك أو فقدان الصحة، يعني هلاك كلي بالموت أو هلاك جزئي يتضرر في بعض الأجهزة كالكلى مثلا. نعم. نعم. عندما لا يقال إن الشرب عليه واجب في الضرر القريب، في الضرر القريب المحتمل، يعني في ترك الفعل إذا كان في تركه ضرر قريب محتمل. نعم. ومعلوم أن ما لا ضرر فيه أصلا، طبعا من باب أولى إذا لم يكن في ترك الفعل ضرر أصلا هل يكون الفعل هنا واجبا؟ لا يكون الفعل واجب. نعم. ومعلوم أن ما لا ضرر فيه أصلا ولكن في فعله فائدة لا يسمى واجبا، يعني هو في فعله فائدة لكن في تركه ليس هناك ليس هناك ضرر، مثل كثرة المكاسب، يعني يريد مكاسب كثيرة ويربح أموالا أكثر، إذا ذهب إلى هذا الصفقة من التجارة أو من الصناعة أو كذا أو كذا سأربح كثيرا لكن لا أتضرر بمعنى أنه أفتقد مال أو أجوع أو أجوع عيالي أو كذا، لا أبدا، أنا أريد أكثر مالا، فإذا هنا ينتفع لكن لا يتضرر، فهل يكون الفعل هنا واجبا؟ لا يكون الفعل واجبا، هذا يدخل في المباحات، يعني في يعني الأمور الاختيارية يختار يفعلها ولا يفعلها حتى بحكم العادة والعرف، وإن لم يكن له شرع، يعني نقول مباح شرعا ولا ليس حكما شرعيا لمجرد أنه في عادة الناس وأعرافها، ليس بواجب أن يحقق ما ينفعه وما لا يضره تركه. نعم. فإن التجارة واكتساب المال والنوافل فيه فائدة ولا يسمى واجبا. نعم. بل المخصوص باسم الواجب ما في تركه، طبعا ليس هذا على إطلاقه، قد تكون السعي للتجارة في حق بعض الناس أمرا إذا تركه يكون متضررا، إذا ترك تجارته يكون متضررا، لأن لأن قوت عياله وقوته وضرورات حياته مرتبطة بتوفير الدواء لأسرته، لمن هو مريض من أفراد أسرته، وتوفير ضرورات الحياة الطعام والشراب، إذن هنا يكون تكون كسب التجارة واجبا بهذا المعنى أو لا؟ لكن تجارة يريد ربحا كثيرا ويريد أن يكثر رأس ماله ورصيده في البنوك وكذا وينشط التجارة أكثر ويفتح أنشطة أخرى وثالثة ورابعة، أذا هذا من المباحات أو يعني من الواجبات بالنسبة له؟ من المباحات، لأن فيه نفع لكن ليس في تركه ضرر. نعم. ولذلك أحيانا تستفيد بهذا، يقول لك أنا أريد أن أخذ قرض جرى نفعا، يعني ربا بين كل قرض جرى رفع، يقول لك أنا مستثمر يا أخي، أنا مستثمر، يقول لا مستثمر في الحلال، تثمر في الحلال ليكون إيه؟ لتكون تجارتك إيه؟ حلالا، ويبارك الله لك في الإيه؟ في الحلال. نعم. وما أنفقتم من إيه؟ من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما أنفقتم من إيه؟ من زكاة فأولئك هم الإيه؟ فأولئك هم المضعفون. نعم. بل المخصوص باسم الواجب ما في تركه ضرر ظاهر. نعم. إذا ما الذي يسمى واجبا على الخصوص؟ لمجرد أن فيه ضرر، أم ضرر إيه؟ ضرر بين لا يحتمل، هذا هو خصوص الواجب، في تركه ضرر بين لا يحتمل. نعم. فإن كان ذلك في العاقبة أعني الآخرة وعرف بالشرع، إذن ضرر العاقبة أي ضرر الآخرة يعرف بالشرع أم بالعقل؟ بالشرع. طيب وضرر الدنيا قد يعرف بالعقل، يعرف بالعقل ويعرف بالإيه؟ ويعرف بالشرع. نعم. وعرف بالشرع فنحن نسميه واجبا. نعم. وإن كان ذلك في الدنيا وعرف بالعقل فقد يسمى أيضا ذلك واجبا. نعم. فإن من لا يعتقد الشرع قد يقول واجب على الجائع الذي يموت من الجوع أن يأكل إذا وجد الخبز، ونحن بوجوب الأكل ترجح فعله على تركه بما يتعلق من الضرر بتركه. تمام، وضحت المعنى والعبارة واضحة. نعم. ولسنا نحرم هذا الاصطلاح بالشرع. الألفاظ يعني إيه؟ لا يحجر عليها شرعا، لأن الألفاظ والاصطلاحات يعني متعارف بين الناس، سواء باسم اللغة أو باسم يتعارف عليها، ما أحد يقولنا الشرع حرم هذا الشيء. ولذلك أقول لك إيه؟ ما فيه في عهد النبي أنه سمينا كذا، كل هذه ألفاظ. ما فيه في عهد النبي اسم كذا، نقول ما فيه جوهر، بعض برضو المتشددين ومن علماء طبعا يقول ما فيه في عهد الشرع في شيء اسمه الجوهر والعرض، كل هذه اصطلاحات ظهرت عندما تداولها الناس. يقول نحن نقول الآن الله ليس بجوهر، هذا دعوة كانت في القطب الأول، الله ليس عربا، دعوة أيضا أخرى في التنزيهات. واحد يأتي يقول ما كان في عهد النبي جوهر ولا عرض، إذن هذه بدعة، نفيها بدعة وإثباتها بدعة، ولا نقول لا. نحن ننفي ما يثير مماثلة، لأن الله تعالى وضع قاعدة، فكل ما يندرج تحت هذه القاعدة من مستجدات إذن يدخل تحت نفيها. فما تعارف الناس عليه في إطلاق الجوهر يثير في النفس مماثلة بين الله وبين من يطلق عليه جوهر. إذن هل يصح أن نقول الله جوهر؟ وكذلك عرض، عرض ما استخدمها أصحاب رسول الله في العلوم وفي العقيدة خاصة، لكن إذا رجعنا إلى معانيها سواء استجدت أو موجودة في أيام العرب أو بعد أيام العرب، هل هذا المعنى يصلح أن يكون في حق الله؟ إذا وضعناه في إطار ليس كمثلي شيء نقول لا لا يصلح، إذن ننفيه من هذه الزاوية. نقول لك لا هذه بدعة، نقول له إذن فكل لفظ جديد لم يكن على عهد رسول الله فهو بدعة، ألفاظ العلوم مصطلح الحديث كله ألفاظ ليست موجودة، في حديث اسمه حسن وفي حديث اسمه منكر وحديث اسمه مرسل هذه ألفاظ جديدة أو ليست جديدة؟ هل حدثت في عهد رسول الله؟ كل حديث رسول الله، سمعت من رسول الله حديثا، الصحابة يقولون ذلك، تداولوا كلمة حديث، لكن هل تداولوا اصطلاحات العلماء فيما بعد؟ هل نقول إنها بدعة؟ تداول العلماء مصطلحات في البلاغة وفي كل العلوم، علوم الدين، علوم التي أصول الفقه كله مصطلحات، كله مصطلحات جديدة لم تكن لا على عهد النبي ولا على عهد الصحابة، وربما ولا على عهد التابعين، إن بعد تدوين العلوم والتعمق والتوسع فيها والتفرع فيها كل يوم تظهر اصطلاحات، فهل لمجرد ظهورها تكون بدعة؟ إذا نبدع كل شيء، إذا ما بقي في السنة شيء، إذا كان كل شيء بدعة بهذا المعنى يعني. فالتوسع في البدعة بهذه الصورة هذا وضع ليس مقبولا لا عقلا ولا شرعا. نعم. ولسنا نحرم هذا الاصطلاح بالشرع. نعم. بالضبط، ولكن مردها إلى اللغة ممكن ماشي صحيح، هل اللغة تقبل أو لا تقبل؟ هذا كلام يتصل باللغة. ولذلك أعجب ممن يقول بلهجة المصريين القاهريين وليست لهجة الريفيين، يقول يا رزاق يا عليم، الرجل بيقول يا رزاق يا عليم بالفصحى ولا باللهجة القاهرية التي درج عليها؟ ها؟ بلهجته، لكن ايه هي لهجته تقابل ايه في اللغة العربية؟ يا رزاق. اذن هو قال يا رزاق ولكن باللهجة الايه؟ القاهرية. اذن هو ايه؟ قصد الرزاق ربنا خير الرازقين ولا قصد شيئا اخر؟ هل اصل اللي حرمها يا سيدي وقال مخالفة للعقيدة؟ قال لا، أصل رزاق في اللغة العربية من رزأ يرزأ بمعنى حدثت له داهية أو حدثت منه داهية، داهية وضمة كبرى، فإذا قال يا ربنا يا رزاق كأنه قال له يعني إيه؟ يا من تصدر منك الدواهي والبلاوي. بالله عليكم ده كلام أحد يقول؟ يعني أنا رجل قاهري لا أعرف نحوي كما يقول العوام، لا أعرف نحوي ولا أعرف إيه اللي بتوع اللغة العربية دول الإيه في الإيه في المدارس، هكذا العوام يقولون، لا أعرف إيه رزق يرزق، أعرف يا رزاق يا كريم، كل ما يصبح الصبح التاجر يفتح المحل يقول يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، يعني أنا أنتظر إيه الرزق من الله. إذا قصد الله الرزاق بمعنى الرزاق في اللغة العربية ولا قصد رزاق رزأ يرزأ بمعنى داهية وانت يا ربي مصدر الدواهي؟ ينفع الكلام ده؟ ينفع نلبس الراجل تهمة وهو بريء منها؟ هذه معنى الاصطلاحات، الألفاظ دي متروكة للناس، كل يتعارف على ما إيه؟ ما يتعارف عليه. لكن في أسماء الله الحسنى إحنا بس بنقول إيه؟ إنه لا نسمي الله. طيب أنا أقول لكم حاجة، مش بس القاهريين، في بعض لهجات اليمن إلى الآن بتكلموا بلغة القاهرة، لو سمعتوا الإذاعة اليمنية هتلاقي بعض الأحيان المذيع يقول جاء والقاف باللهجة الصعيدية يكاد اليمنيون يقولونها احيانا في الكلام الايه، احيانا يفلت اللسان بالقران، يقول قال الله تعالى وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين انما هو اله واحد فاياي فارهبون وقال الله، هو ايه تفلت منه لانه غلبت عليه ايه لهجته، فهل يعني لا غلبت عليه صح في القران؟ لا، يلتزم بايه بالنطق الصحيح، احنا ما اختلفناش على هذا، لكن مش معناها انه ايه نجرمه لمجرد النطق بايه بلهجته وهكذا. نعم تفضل. وانما تمنع منه اللغه اذا لم يكن على وفق الموضوع المعروف، يعني تبادل الاصطلاحات امر لغوي وليس امرا ايه شرعيا نحتكم فيه الى اللغات، لغه العربي اذا كان الكلام لغه عربيه، لغه العامه نحتكم للغه العامه، نحتكم للغة الايه العامة. يعني قالوا انه الامام الشافعي او احد الفقهاء، ليس بالضرورة ان يكون الامام الشافعي اللي هو، لكن هي احد الفقهاء اعم من ان يكون الامام الشافعي، احد العامة رآه ايه يعني مريضا او فيه وعكة كده، قال له يا امام الله يشفيك فهو أراد أن يتحزلق باللغة العربية أمام إيه؟ أمام عالم إيه؟ عالم لا يتكلم إلا باللغة العربية، فقرأ يا إمام الله يشفيك، أراد أن يتقعر باللغة. يعني كان كنت أروح وأنا طالب في الأزهر في بداية التعليم ونمر على باعي الصحف ونحن نلبس الزي الأزهري، وبين زملائنا في التعليم العام ومن لا يلبس الزي الأزهري، فيريد أن يعني يثبت لنا أنه أزهري بين الأزهرية، هو بايع صحف عامي بالعوام الأميين. أقول له بكم هذا الكتاب يا شيخ وبكم هذا الكتاب، نسأله قبل أن نشتري. يقول هذا بخمسينة قرش. هي خمسينة قرش، هي مكتوب خمسين قرش، فهو يريد يعني أن يحدثني بالإيه؟ باللغة العربية، فوقع إيه؟ فوقع في ورطة. لكن هكذا يعني إيه؟ الرجل العامي أراد أن يدعو للإمام الفقيه، ولكن أراد أن يثبت أنه إيه؟ يتحدث بالفصحى. الله يشفيك يا إمام، الإمام فاهم لغة، يشفيك دي إيه؟ يميتك، الضمة فرقت، الله يشفيك يا إمام. فالإمام قال يا ربي اللهم خذها من قلبه لا من لسانه. شوف فقه الفقهاء، يعني خذها من إيه؟ حسن قصده. الرجل لا يقصد أن يميتني، هو يعني يقصد أن إيه؟ أن يرفع عني البلاء والمرض. فهكذا يعني فهم الناس مهم جدا، وليس التعجل إيه؟ على الحكم عليهم وهم مما هم منه براء. نعم تفضل. لقد تحصلنا على معنيين للواجب، يعني ما في تركه ضرر في الدنيا، المعنى الأول ترك محقق في الدنيا، وما في تركه الفعل الذي في تركه ضرر في الدنيا اسمه واجب عقلا وقد يكون شرعا، والفعل الذي في تركه ضرر في الآخرة وهذا لا يعرف إلا بالشرع أيضا نسميه إيه؟ نسميه واجبا. نعم. ورجع كلاهما إلى التعرض للضرر، وكان أحد ويجمعهما ما في تركه ضرر، الضرر المطلق سواء كان في الدنيا أم في الآخرة. نعم. وكان أحدهما أعط لا يختص بالآخرة، والآخر أخص وهو اصطلاحنا، اصطلاحنا الشرعي يعني. نعم، اللي هو يهمنا يعني الواجب، ما في تركه ضرر في العاقبة يعني في الآخرة. وقد يطلق الواجب بمعنى ثالث، هو الذي يؤدي عدم وقوعه، عدم وقوعه إلى محال، هو الذي يؤدي عدم وقوعه إلى أمر محال. نعم، كما يقال إلى أمر مستحيل عقلا، يعني الذي يؤدي عدم وقوعه إلى أمر إيه؟ مستحيل. نعم. كما يقال ما علم وقوعه فوقوعه واجب. نعم. ومعناه أنه ما علم ما كان مع في علم الله وقوعه فوقوعه واجب، إذن هذا اسم واجب لغيره، واجب لإيه؟ لغيره، وليس واجبا في ذاته عقلا، الواجب في غيره لأن الله علم أزلا أنه يقع فيقع لتحقق علم الله، ومستحيل أن لا يقع لأنه لو لم يقع لتحول علم الله إلى جهل، إذن وانقلاب علم الله إلى جهل يستحيل، فإذا في عدم تحققه يترتب عليه أمر محال أي أمر مستحيل. فإذا ما علم الله وقوعه وجب وقوعه، ما علم الله إيه؟ وقوعه. فهل أنتم تريدون ما في تركه ضرر في الآخرة أم ما في تركه يترتب عليه محال لأن الله علم أنه يقع؟ لن نختلف على هذا، لا على الأول ولا على الثاني، إذا وصلنا إلى هذا المعنى. سميه واجبا لا تسميه غير واجب، لا نختلف في الأسماء، يريد أن يصل إلى هذا. تفضل. ومعناه أنه إن لم يقع يؤدي إلى أن ينقلب العلم جهلا. العلم أي علم؟ علم الله، يعني ما علم الله وقوعه أصبح وقوعه إيه؟ واجبا. لماذا؟ لذاته ولا لتعلق علم الله بوقوعه؟ لتعلق علم، وهو ما نسميه الواجب لإيه؟ لغيره. واجب لإيه؟ إذن هو ممكن في ذاته، واجب لإيه؟ واجب لغيره. ممكن في ذاته يعني ذات الفعل، ذات الفعل يقبل أن يكون واجبا، يقبل أن يوجد وألا يوجد. إذن ذات الفعل جائز ولا واجب؟ إن نظرنا إلى ذاته، إن نظرنا إلى ذاته فهو جائز، لكن إن نظرنا إلى تعلق علم الله بوقوعه فوقوعه إيه؟ واجب، وعدم وقوعه إيه؟ مستحيل. لماذا عدم وقوعه مستحيل؟ لأنه يترتب عليه إن لم يقع أن ينقلب علم الله جهلا. نقول كيف علم الله أنه سيقع ولم يقع؟ إذن هذا إيه؟ إذن علم ليس هذا علما. إذن علم أن يقع ولم يقع، إذن هذا جهل. أنت تقول أنا أقول لكم غدا سيحصل كذا، وهذا علم عندي ليس عندكم، ننتظر غدا ولم يحدث، إذن نقول عنك أنك عالم في هذه الإيه؟ في هذا الخبر أو لست عالما؟ لست عالما. إذن هذا جهل وليس إيه؟ فإذن إذا لم يتحقق ما علم الله وقوعه فلم يتحقق ولم يقع، فإذن أصبح إيه؟ العلم إيه؟ جهلا، وهذا مستحيل. مستحيل أن ينقلب العلم إيه؟ علم الله، نتكلم عن علم الله. فإذا علم الله أمرا يقع، يقع أو لا يقع؟ لا بد أن يقع، لكن وقوعه كفعل بالنظر إلى هذا الفعل في حد ذاته أم بالنظر إلى تعلق علم الله بوقوعه؟ إلى تعلق علم الله. إذن هذا الذي يسمونه واجب، لكن واجبا لإيه؟ لكنه واجب لغيره. وما هذا الغير؟ تعلق العلم الإلهي بالوقوع. فهمنا؟ أنا فيكون معنى وجوبه أن ضده محال، أن ضده وهو عدم الوقوع وهو تخلف الوقوع هو المستحيل عقلا. فلنسمى هذا المعنى الثالث الواجب. المعنى الثالث هذا واجب. نعم. وأما الحسن، لا نقف هنا ونبدأ إن شاء الله درسنا القادم في تحديد معنى الحسن بعد تحديد معنى الإيه؟ الواجب، أو معاني الواجب وما لا علاقة لنا به من المعاني الأولى للواجب، وما لنا به علاقة من المعاني الثلاثة التي ذكرها، وخاصة المعنى الثاني والثالث اللذين هما إيه؟ يتعلقان بإيه؟ بموضوعنا. ونقف عند هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.